المرسلين نبينا محمد وإخوانه الأنبياء المرسلين وآل كل وأزواج كل ذرية كل صحابة كل أجمعين التابعين لهم بإحسان إلى يوم الدين وعلينا معهم بمنك وكرمك وجودك ورحمتك يا أرحم الراحمين. قال الشيخ بسم الله الرحمن الرحيم. قال شيخ البغوي رحمه الله تعالى بالله كيف اسمه دحين الميكروفون للمشرف كله كان يبطل المدرسين كيف يهرج كان حقه على قد ما يسمع هو كان يكفر. قال شيخ البغوي رحمه الله تعالى وأدم النفع بعلومه وعلومكم في الدارين أمين. باب الاستئذان بالسلام وأن الاستئذان ثلاث. الاستئذان إذا الإنسان جاء إلى بيت إنسان فيستأذن لا يدخل البيت يقول السلام عليكم يرفع صوته فإذا سمعوه يقولون له السلام عليكم بعد ذلك يقول كمان السلام عليكم بعد ذلك ثلاثة مرات ثم يقول أدخل فإذا قالوا له أدخل فليدخل وإذا قالوا ارجعوا فارجعوا كما في الآية القرآنية. نعم. قال الله سبحانه وتعالى يا أيها الذين آمنوا لا تدخلوا بيوتا غير بيوتكم حتى تستأنسوا وتسلموا على أهلها. لا تدخلوا بيوتا غير بيوتكم حتى تسلموا على ربما يكون عريانين ربما يكون الرجل مع زوجته ربما يكون كذا وأنت تكشف حاله. لا لابد من الأدب الله يؤدبنا لا يدخل لازم. نعم. وقرأ ابن عباس رضي الله تعالى عنهما حتى تستأذنوا. قال أخبرنا أبو حامد أحمد بن عبد الله الصالحي قال أخبرنا أبو الحسين علي بن محمد بن عبد الله بن بشران قال أخبرنا أبو علي إسماعيل بن محمد الصفار قال حدثنا أبو بكر أحمد بن منصور الرمادي قال حدثنا عبد الرزاق قال أخبرنا معمر عن سعيد بن جرير عن أبي نضرة عن أبي سعيد الخدري رضي الله تعالى عنه قال سلم عبد الله بن قيس على عمر بن الخطاب ثلاث مرات فلم يؤذن له فلم يؤذن له فرجع فأرسل عمر في إثره فقال لما رجعت قال إني سمعت رسول الله صلى الله عليه وسلم يقول إذا سلم أحدكم ثلاثا فلم يجب فليرجع. فقال عمر لتأتين على ما تقول ببينة أو لأفعلن بك كذا غير أنه قد أوعده. قال فجاءنا أبو موسى منتقما لونه وأنا في حلقة جالس. جاءنا أبو ليه؟ أبو موسى منتقما لونه. أبو موسى لا شعري يعني متغير لونه لأن عمر أوعده لأنه وعد بالشر ووعد بالخير وإني وإن وعدت أو أعدت لمخلف الميعاد ومنجز موعدي. وعد أوعد وعد للخير وأوعد للشر. نعم. قال فجاءنا أبو موسى منتقما لونه وأنا في حلقة جالس فقلنا ما شأنك يعني متغير لونه خوفا من إيه من ما وعده عمر. قال له يعني أنا مع الرسول ما سمعت هذا الحديث من الرسول كيف أنت سمعته اتيني بشهوده على أن هذا الرسول قاله حتى نحن نتمسك به ونعمل لأنه قال السلام عليكم ثلاث مرات لم يجيبه أحد رجع يعني ظن أنه البيت ما في أحد أو على أنهم لا يريدون أن أحد يدخل عليه انشغالا بشيء من مشاغله. فرجع سيدنا موسى الأشعري رضي الله تعالى وعمر لحقه ولما رجعت فقال إني سمعت وصلم كذا لكن أخبره طيب. فقلنا ما شأنك فقال سلمت على عمر فأخبرنا خبره. هذه في وقت خلافتي في وقت خلافة عمر حينما كان خليفة بعد موت الرسول وبعد موت أبي بكر فهل سمع أحد منكم من رسول الله صلى الله عليه وسلم؟ قالوا نعم كلنا قد سمعه. قال فأرسلوا معه رجلا منهم حتى أتى عمر فأخبره بذلك. هذا حديث متفق على صحته، أخرجه مسلم عن أحمد بن الحسن بن خراش عن شبابة عن شعبة عن الجريري، وأخرجه محمد عن علي بن عبد الله، وأخرجه مسلم عن عمرو الناقد كلاهما عن سفيان بن عيينة عن يزيد بن حصيفة عن بشر بن سعيد عن أبي سعيد الخدري. وفيه قال أبو موسى قال رسول الله صلى الله عليه وسلم إذا استأذن أحدكم ثلاثا فلم يؤذن له فليرجع. وسعيد الجريري هو سعيد بن إياس يكنى أبا مسعود. وروى أبو بردة هذه القصة عن أبو موسى ولا أبو مسعود؟ أبو موسى الذي استأذن في الحديث. أبو موسى. موسى؟ نعم. وروى أبو بردة هذه القصة عن أبيه وقال فقال عمر لأبي أبو موسى. أبو بردة ابن أبي موسى. أبو بردة ابن أبي موسى الأشعري. نعم رواها القصة عن أبيه. نعم. وقال فقال عمر لأبي موسى إني لم أتهمك، ولكن الحديث عن رسول الله صلى الله عليه وسلم شديد. شديد. إنسان ما يعرف ما عنده خبرة لا يقول قال الرسول، لأنه كذب علي وعليك غير، وكذب على الرسول غير، لأن الرسول مأمور بالإيه؟ مأمور بالشرع. فكأنك تجعل شيئا بالشرع ما لم يكن صحيحا. نعم. قال الإمام رحمه الله تعالى وقد روي عن عمر رضي الله تعالى عنه استأذنت على رسول الله صلى الله عليه وسلم ثلاثا فأذن لي. فقال أبو عيسى قد كان عمر استأذن على النبي صلى الله عليه وسلم ثلاثا ولم يكن علم هذا الذي رواه أبو موسى، فإن أذن لك وإلا فارجع. وحدثنا المطهر بن علي الفارسي قال أخبرنا محمد بن إبراهيم الصالحاني قال أخبرنا أبو الشيخ الحافظ قال حدثنا حسن بن هارون بن سليمان قال حدثنا داود بن رشيد قال حدثنا بقية عن محمد بن عبد الرحمن اليحسبي قال حدثنا عبد الله بن بصر صاحب النبي صلى الله عليه وسلم فقال كان النبي صلى الله عليه وسلم إذا أتى المنزل لم يأته من قبل الباب، ولكن يأتيه من قبل جانبه حتى يستأذن. حتى يسمع. لأن البيوت ما كانت كبار، على طبقة ولا طبقتين أكبر كبير. نعم. ورواه أبو داود عن مؤمن بن الفضل عن بقية بهذا الإسناد، وقال كان رسول الله صلى الله عليه وسلم إذا أتى باب قوم لم يستقبل الباب من تلقاء وجهه، ولكن من ركنه الأيمن أو الأيسر، ويقول السلام عليكم السلام عليكم، وذلك أن الدور لم يكن عليها يومئذ سطور. قال أخبرنا أحمد بن عبد الله الصالح يبين على أن الدور لم يكن عليها سطور، يعني على أنها ما هي أبديك حقتها. طيب. قال أخبرنا أحمد بن عبد الله الصالح قال أخبرنا أبو الحسين بن بشران قال أخبرنا إسماعيل بن محمد الصفار قال حدثنا أحمد بن منصور الرمادي قال حدثنا عبد الرزاق قال أخبرنا معمر عن ثابت عن أنس أو غيره أن رسول الله صلى الله عليه وسلم استأذن على سعد بن أبي عبادة فقال السلام عليكم ورحمة الله، فقال سعد وعليكم السلام ورحمة الله، ولم يسمع النبي صلى الله عليه وسلم حتى سلم ثلاثا، ورد عليه سعد ثلاثا ولم يسمعه، فرجع النبي صلى الله عليه وسلم. هذا ما سمع حسان من طيب. فرجع النبي صلى الله عليه وسلم فاتبعه سعد ندر يجري. فقال يا رسول الله بأبي أنت ما سلمت تسليمة إلا هي بأذني، ولقد رددت عليك ولم أسمعك، أحببت أن أستكثر من سلامك ومن البركة. ثم دخل البيت فقرب له زبيبا. أحببت أن إيه؟ ولم أسمعك أحببت أن أستكثر من سلامك ومن البركة. ثم دخل يعني أبغى أدخل حتى أنا أخذ من كلامك، لأنك تبغى تكلمنا وما تكلمنا إلا في إيه؟ إلا في حق، وكذلك تأكل من طعامه حتى يبارك لنا. نعم، يعني من طعامه الذي نقدمه لك، قدم له زبيب. نعم. ثم دخل البيت فقرب له زبيبا فأكل نبي الله صلى الله عليه وسلم، ولما فرغ قال: أكل طعامكم الأبرار، وصلت عليكم الملائكة، وأفطر عندكم الصائمون. كان صائم الرسول. نعم. قال الإمام رحمه الله تعالى: فيه بيان أن الاستئذان يكون بالسلام، واختلفوا في أنه يقدم الاستئذان أم السلام، فقال قوم: يقدم الاستئذان، يقول: أدخل سلام عليكم، لقوله سبحانه وتعالى: حتى تستأنسوا، قيل معناه أي تستأذنوا وتسلموا على أهلها. وقال قوم: يقدم السلام فيقول: سلام عليكم أدخلوا، وهو الأولى. وقوله عز وجل: حتى تستأنسوا، قيل معناه وتستأذنوا، وقيل تقديم وتأخير أي تسلموا وتستأذنوا، وقيل هو أن يتكلم بتسبيحة أو تكبيرة أو يتنحنه ينظر هل فيها أحد، هل فيها أحد يأذن له من قولهم: آنست نارا. هل فيها يعني في الدار، هل فيها يعني في الدار أحد، هل فيها أحد يأذن له من قولهم: آنست نارا، أي أبصرتها. وقيل الاستئناس طلب الأنس، ومعناه هذا أيضا، وهو أن ينظر هل فيه إنسان يأذن له. إيش معنى حتى تستأنسوا؟ حتى تروا أن في الدار فيها أحد. نعم. وقد روي عن كلدة بن حنبل أن صفوان بن أمية بعثه بلبن وجداية وضغابيس إلى النبي صلى الله عليه وسلم، والنبي صلى الله عليه وسلم بأعلى الوادي. أنه بعثه بلبن وجداية وضغابيس. بالدال؟ ضغابيس بالضاد. الدغابيس دحين هذه الدغابيس مشهورة عند أهل الحجاز، عند غامض الزهرات يفعلوا الدغابيس، يجيبوا العجين ويعجنوه، وبعدين يسووا فطير كده، ويسووا اللحم مع المرقة، وبعدين يحطوا الفطائر هذه في بطن في بطن المرقة إلى أن تستوي في بطن المرأة الموية حق اللحم، بعدين يخرج الكل فتستوي هذه الأقراص تستوي بالمرقة. نعم. دغابيس يعني هم يقولوا بالدال ضغابيس، هم يقولوا دغابيس بالضاد ضغابيس. نعم. والنبي صلى الله عليه وسلم بأعلى الوادي، قال: فدخلت عليه ولم أسلم ولم أستأذن، فقال النبي صلى الله عليه وسلم: ارجع فقل: السلام عليكم أدخل. والجداية الصغير من الظباء بفتح الجيم وكسرها. الصغير من الظباء الجداية. والجداية الصغير من الظباء بفتح من الظباء، الظباء يعني الغزال، الصغير من الغزال يسمى ايه؟ جداية. والضغابيس صغار القثاء، واحدها ضغبوس. والضغابيس صغار القثاء، يعني يقول صغار ايه؟ صغار القثاء القثاء الغداء، الغداء هو ال- ال- ال- الخبز، خبز صغار كده يحطوه في المرق. نعم. وروي عن ابن عمر رضي الله تعالى عنهما: استأذن عليه رجل فقال ادخل، قال ابن عمر لا، فقال ادخل، قال ابن عمر لا، فأمر بعضهم الرجل أن يسلم فسلم فأذن له. أول سلم، لا تكون عدو، لأنه إذا ما سلم معناه دو عدو. ليه؟ سيدنا سيدنا إبراهيم لما قدم له الأكل ما أكلوا أوجد في نفسه خيفة، قالوا لا تخف لسنا نحن أعداء إنما نحن ملائكة ما نأكل، قدم لهم الطعام الضيافة ما أكلوا من الضيافة، فلم يصلوا إليه، يعني ما وصلوا أيديهم إلى أخذ اللحم حق العجل الذي ذبح له هو جاب له هو، لأنهم جاءوا على صفة بشر. الملائكة الذين أرسلوا إلى سيدنا إبراهيم ومن سيدنا إبراهيم إلى لوط نعم ليعذبوا قوم لوط نعم جاءوا إلى سيدنا إبراهيم أول، فلما قام يجري سلموا عليه ودخلوا قام يجري وضيفه ذبح لهم عجلا يعني ابن البقر نعم، بعد ذلك قربوا إليهم حندوا يعني شواه وقربوا إليهم مشوا فلم يأكلوا أوجس بنفسه خيفة، الضيف لابد يأكل، إذا ما يأكل الضيف معناته أنه عدو نعم، فقالوا نحن رسل ربك ما يعني معناته ملائكة ما نأكل، إن الملائكة أكلوا التسبيح والتهليل ما عندهم أكل نعم. وروي مثل هذا عن ابن سيرين مرسلا مرفوعا، وقيل إن وقع بصره على إنسان قدم السلام وإلا قدم الاستئذان. إن تكتب في المحل في أحد تقول السلام عليكم أدخلوا، وإذا لم يكن في أحد فيقول أدخلوا، وإذا ردوا عليك تقول السلام عليكم نعم. وروي عن مجاهد وقتادة أنهما قالا إذا دخلت بيتا ليس فيه أحد فقل السلام علينا وعلى عباد الله الصالحين فإن الملائكة ترد. وروي عن قتادة في الملائكة وكذلك الجن المسلمين في جن مسلمين كذلك يرد نعم. وروي عن قتادة في قوله فسلموا على أنفسكم تحية من عند الله قال بيتك إذا دخلته فقل سلام عليكم. وروي عن الزهري مثله. باب إذا دعي الرجل فجاء هل يستأذن. يعني جوء الرسول عليه الصلاة والسلام سيدنا محمد ما من شيء فيه خير إلا يحضنا على فعله ويعلمنا عليه الصلاة والسلام نعم، وما فيه شر ينهانا عنه لئلا نقع في الإيه لأننا نقع في الشيء الذي حرمه الله سبحانه وتعالى، لتبين للناس ما نزل إليك، لتبين للناس ما نزل إليك صلوات الله وسلامه عليه. لذلك ينبغي لنا كلما ذكر عليه الصلاة والسلام نسلم عليه ونصلي عليه، لأنه أسدى إلينا تعليما كل شيء علمنا إياه، كل حتى إذا دخلنا بيت المقدس قلنا لكم كم مرة إذا دخلنا بيت المقدس قبل ما الدخول نقول أعوذ بالله من الخبث والقبائل الشيطان الرجيم، إذا خرجنا وخلصنا من الغائط أو من البول الحمد لله الذي أذهب عني الأذى، يحمد الله الذي أخرج البول ما بقي، كان يبغى له الدكتور يجي يخرجه بالإيه بهذاك حق نسأل الله السلام اللي يحبه نعم إلى آخره، يعني يبغى له كان دكتور وما دكتور، فلما يخرج بسهولة تقول الحمد لله الذي أذهب عني الإيه الأذى. كانوا أهل أول النساء التي يلدن كانت عندنا إيش أكبر كبير عندنا داية مرأة لها قيمتها لا مرأة كانت لها معرفة في الولادة قديمة كبيرة تعرف الولادة، ما كانت لا خارجة من طبيب ولا خارجة من كلية، كان الإنسان كان يعتمدون على ربهم كانوا الناس يعتمدون على ربهم مثل الحيوانات، الحيوانات لما يجيبوها لما تريد يودوها عند المستشفى البسة تريد 4 و5 و6 والحيوانات يريدوا 2 و3 بعضهم لما ويخرجوا شهور الحمد لله كانوا هي الأول معتمدين على الله، الآن والعياذ بالله خرج الاعتماد على الله ودي المستشفى هل يجينا فنسوا الله نسيهم يعني أحملهم على أنفسهم نسأل الله السلام. لو الإنسان توكل على الله حقا مثل ما كانوا، والله كانت واحدة من أهل بنتن كان الساكنين جنبنا كان زوجها يبيع الصاطي والصوتو هذا كان يبيع على الصوت والصوت اللحم المشوي ذاك اللي في الايه في بطن الخشب ذاك الصغار البومبي وكان الصوت مرقة تدي يحط لها كرات وما كرات الى اخره نعم وكانت تلد ولا عندها لا دايا ولا احد ناتي في الصباح قالوا امي سريعة ولدت البارح ما شاء الله نسأل الله أن يوفقنا ويردنا إلى ديننا وجعلنا نعتمد عليه ثم السبيل يسره ثم السبيل طريق خروج الإبن والذرية يسره سبحانه وتعالى هو المؤسر نسأل الله أفضل. لكن اعتمدنا على أنفسنا فلذلك الله سبحانه وتعالى جعلنا على أنفسنا ما في اللي يشك بطن ليه ما اعتمدنا عليه نعم نسأل الله أن يرجعنا إلى ديننا الصحيح نعم بسم الله الرحمن الرحيم. قال شيخ القرطبي رحمه الله تعالى وأدمنك بعلومه وعلومكم في الدارين آمين. قوله تعالى إن الشيطان ينزغ بينهم أي بالفساد وإلقاء العداوة والإغواء. نعم لأنه عدو أخرج أبويكم من الجنة أخرج أبويكم من الجنة حينما قال له سبحانه وتعالى خلق سيدنا آدم والدنا آدم نعم قال له سبحانه وتعالى أسجد لآدم قال أسجد له وأنا مادة التي خلقت منها أفضل من مادة من المادة التي خلق منها آدم هو ناري شيطان خلق من النار وآدم خلق من التراب والنار أقوى وأرفع من التراب فيقول كيف أسجد واحد يسجد خلق من شيء عالي يسجد الإنسان ليس خلق من شيء ليس بعالي فأخذته الكبرياء أخذته الكبرياء الله سبحانه وتعالى لعنه وأخرجه وأوعده بالنار نسأل الله السلام ليه لأنه أمره الله ولم يأتمر بأمر الله أنت أتمر ما لك شغل لحين الله سبحانه وتعالى قال فولوا وجهكم شطر المسجد الحرام يعني المراد المسجد الحرام الكعبة لما نجي نصلي إذا كان نشوفها لازم يكون نحرك إليها لا تصلي كده وإذا كنت بعيدا عنها على الجهة فين جهة القبلة يا شيخ تصلي على الجهة إذا كنت بعيدا عنها ما تراها نعم فولي وجهكم شطر طيب نحن الآن لما نجي نترص على الكعبة نحن نعبدها العبادة اللي نفعلها الصلوات لها ما هي للكعبة الصلاة لمن أنت تقول في قلبك أصلي لله مو للكعبة لكن أمرنا سبحانه وتعالى أن نتجه إلى الكعبة فصار الاتجاه هذا نحن مأمورين بالاتجاه فاتجهنا حسب ما طلبه هو أن أتجه إلى الكعبة فيها حكمة ليش اتجهوا الى الكعبة يعني اجعلوا يا امة محمد هدفكم واحد اذا اتفقتم على شيء لا واحد يقول لا واحد يقول لا واحد يقول لا اتفقوا على شيء واحد يكون هدفكم واحد مو واحد يقول والله نبغى نخرج للجهاد واحد يقول لا ما نبغى نخرج للجهاد واحد يقول ما نسوي واحد يقول نسوي لا اتفقوا واجعلوا هدفكم واحد ولا تفرقوا فمعناته الحين لما نحن نستقبل القبلة الكعبة ما نعبدها نحن أفضل منها ابن آدم أفضل منها حجر هي حجر وبنيان إلى آخره إنما الله أمرنا أن نتجه إلى هذه الكعبة التي هي مبنية على أول جزء خلق في الأرض أول جزء خلق في الأرض هو تحت الكعبة ومنه دحيت فالآن لما نستقبل القبلة أن احنا نعبدها لا نعبد الآمر الذي أمرنا نتجه واتجهنا بسم الله ولازم نكون ايش الكاكي جنب الكاكي أول اليمين ونتبع اليسار اليمين جنبه جنبه جنبه جنبه ونفضل هذه هيدا مين جابه ده ملك واحد جابه أداك يحطنا كيه قدامه وانتبه جابه طيب الحاصل وقد تقدم في آخر العراف ويوسف يقال نزغ بيننا أي أفسد. قاله اليزيدي ينزغ بينكم يعني يفسد بينكم يا, يا, يا, يا أولاد من يا ذرية آدم، لأنه لما الله فضله في ذلك الوقت وأمر أن يسجد له قال وطرده من رحمته، قال هذا الذي فضلته علي لا احتنكن ذريته، لا احتنكن ذريته أيهم ذي الحنك، ذي الحنك أيهم من يمينهم عني حتى أسجدهم، قال إلا عبادي، الله يجعلنا من بعد إلا واتبع عنا كل علة، اللهم اجعلنا بعد إلا واتبع كل علة إلا عبادي، ليس لك عين سلطان، نسأل الله يجعلنا منهم. أنا عندي عباد ما يسمعوا كلامك أبدا، أنت تقول كده هو يقول كده، مثل سيدنا عمر رضي الله أبو بكر ما سلك عمر فجا طريقا إلا الشيطان سلك فجا غير فج عمر، خاف من عمر رضي الله عنه. نعم. وقال غيره النزغ الإغراء، إن الشيطان كان للإنسان عدوا مبينا أي شديد العداوة، وقد تقدم في البقرة وفي الخبر أن قوما جلسوا يذكرون الله عز وجل فجاء شيطان ليقطع مجلسهم فمنعته الملائكة، فجاء إلى قوم جلسوا قريبا منهم لا يذكرون الله فحرش بينهم فتخاسموا وتواثبوا، فقال هؤلاء الذاكرون قوموا بنا نصلح بين إخواننا، فقاموا وقطعوا مجلسهم وفرح بذلك الشيطان. شوف خلى الجماعة دوك يتقاتلوا، قاموا هذول اللي يذكروا الله سبحانه وتعالى قالوا خلينا نصلح بينهم، يعني أفسد المجلس، أفسد المجلس حق الذاكرين بكون جاي يغويهم، ما قدر هذول من إلا عبادي، ما قدر يغويهم، راح للي جنبهم اللي كانوا قاعدين مشكا يهرجوا. نعم. فجاء إليهم فأفسدهم، فلما أفسدهم إلا عبادي رأوا هؤلاء دقات المسلمين مع بعضهم، قالوا قوموا خلينا ليش نصلح بين أخوينا، فأفسد المجلسين، لاحتنكن ذريتهم، هذا الذي فضلت علي من بين أيديهم ومن خلفهم وعن أيمانهم وعن شمائلهم حتى فمن تبعك منهم فإن جهنم بين أنت وياهم إلا عبادي، نسأل الله أن يجعلنا بعد إلا. نعم. فهذا من بعض عداوته، قوله تعالى ربكم أعلم بكم سبب العداوة، يعني كونه طلب أن يسجد لآدم فربه الله يسجد لآدم فلم يسجد، وقال إن مادتي أفضل والذي خلقتني منها أفضل من مادتي المادة التي خلقت منها آدم، هذا سبب الإيه تكبر. نعم. طيب. قوله تعالى ربكم أعلم بكم إن يشأ يرحمكم أو إن يشأ يعذبكم وما أرسلناك عليهم وكيلا، قوله تعالى ربكم أعلم بكم إن يشأ يرحمكم أو إن يشأ يعذبكم، هذا خطاب للمشركين، والمعنى إن يشأ يوفقكم للإسلام فيرحمكم أو يميتكم على الشرك فيعذبكم. قاله ابن جريج وأعلم بمعنى عليم نحو قولهم الله أكبر بمعنى كبير، وقيل الخطاب للمؤمنين أي إن يشأ يرحمكم بأن يحفظكم من كفار مكة أو إن يشأ يعذبكم بتسليطهم عليكم. قاله الكلبي وما أرسلناك عليهم وكيلا. ولذلك ينبغي للإنسان دائما اللهم احسن لنا الخاتمة، اللهم احسن لنا لإيه الخاتمة في دعائي، اللهم احسن خاتمتنا، يعني معناته أمتنا إذا أردت إماتتنا فاجعلها على قول لا إله إلا الله محمد رسول الله، لأن ما ندري. واحد من الصحابة رضي الله تعالى عنها ذكر عند واحد من الصحابة الكبار الذين يعبدون الله فقال رحمك الله أبا السائب قد كنت كذا وكنت كذا وكنت كذا، مدحته فقال لا الرسول عليه السلام والله أنا ما أدري، كان قال وجب على الله أن يدخلك الجنة زكته، فقال والله أنا رسول الله ما أدري ما يفعل به، هل يدخلني النار أو يدخلني الجنة، فلذلك الإنسان دائما يكون في خوف ووجل من الله سبحانه وتعالى، ما يدري العاقبة ما هي العاقبة، ولذلك الإنسان دائما يقول اللهم احسن لنا الخاتمة، مو معنى يعني بعض الناس ما يفهم يقول لك انا اكلت مالك لما تدعي لي بالموت يا بقر. انا اقول اذا اراد الله سبحانه, اذا اردت يا الله ان تختار العمر واحد فاجعلها على قول لا اله الا الله محمد رسول الله. نعم. وما ارسلناك عليهم وكيلا, اي وما وكلناك في منعهم من الكفر ولا جعلنا اليك ايمانهم. نعم. الامر كله بين الامر كله بايدينا نحن. ينفي الله سبحانه وتعالى ان لا نعتقد في احد انه اله. حتى الرسول ما نعتقد في انه اله. لو اعتقدنا في ان الرسول اله كفرنا. ولو الرسول قال اعبدوني كفر الرسول عليه السلام. كفر الرسول عليه السلام. ما كان لبشر ان يؤتيه الله الكتاب والحكم والنبوة ثم يكون يستخدوني. ما يمكن. الرسل امناء ولا يخون الله سبحانه وتعالى بان يجعل العباد لهم. حتى ان النصارى لما عبدوا عيسى عليه السلام الله سبحانه وتعالى ياتي بعيسى يوم القيامه يقول له أأنت قلت للناس اتخذوني وامي الهين من دون الله؟ قال سبحانك اقدسك ان اكون لك شريكا, ما قلت لهم إلا ما أمرتني أن اعبدوا الله. لكن هم البعداء اتخذوني بعد موتي إلها معك, واتخذوا أمي ثانية ثلاثة آلهة. ولذلك سيدنا عيسى ما يدخل النار, لأنه من عبد ورضي بالعبادة يدخل من عبده. إذا رضي بالعبادة سيدنا عيسى ما رضي بالعبادة لأنه قال لله ما قلت له بل أمرته زي ما أمرتني أن اعبدوا الله سبحانه وتعالى. من عبد وهو راض بالعبادة, إذا رضيت بالعبادة, أحد عبدك ورضي بالعبادة تدخل أنت النار وما عبد.